السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة القرآن الكريم إلى أن وصلنا إلى سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم قالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن مكيدة كفار قريش، وهو صدهم عن سبيل الله، وذلك بأنهم يقولون للذين يريدون أن يؤمنوا: لا تؤمن، أنا أتحمل وزرك، أبشر، لا تخف، أنا المسؤول عنك. هكذا يقولون. يقول: وقال الذين كفروا للذين آمنوا، للذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، اتبعوا سبيلنا، وهو سبيل الشرك والكفر والإلحاد والعناد. قال: ولنحمل خطاياكم، نحمل عنكم خطاياكم، يعني لا يهمكم ذلك، يعني وما هم بحاملين من خطاياهم. والحال أنهم ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، لا يحملون عنهم شيئا من خطاياهم، وإنهم لكاذبون، يعني أي في ذلك في قولهم من خطاياهم من شيء، ولكنهم يكذبون في زعمهم هذا، وإنما هذا مجرد دعاية ومجرد ترغيب إلى الشرك والإلحاد. هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى مكيدة قريش في عصرهم. قال ثم بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الذي ادعوه بأنهم يحملون أوزارهم كذب، وإنما لهم أوزار مع أوزار آخر، وهو: وليحملون أثقالهم، أي أثقال شركهم وعنادهم هذا بأنفسهم، وأثقالا مع أثقالهم، وهو أثقال أوزار يعني إضلالهم وإغوائهم للذين يريدون الإيمان. فهذا هو الذي يحملونه، يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم بسبب إضلال. وأما أن يحملوا أوزار غيرهم فهذا مجرد كذب. ولا يحملون أوزارهم مع أوزارهم، ولا يسألون يوم القيامة عن ماذا؟ عما كانوا يفترون، عما كانوا يفترونه ويكذبونه من هذا الاختلاط الذي يزعمون أنهم يتحملون

الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نبيا آخر وهو إبراهيم الخليل عليه السلام لنفس المعنى التسلية والوعد الوعيد وإبراهيم واذكر إبراهيم يا محمد لقومك إذا قال لقومه اعبدوا الله أي وحدوا الله واتقوه أطيعوه فيما أمركم به ونهاكم وذلكم خير لكم لأن هذا خير لكم تنتفعون به في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون خيريته فافعلوه واسلكوا سبيله هكذا نصحهم إنما تعبدون من دون الله إن الذي تعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى من الأوثان والأصنام والأنداد أوثانا وتخلقون إفكا أي كذبا تخلقون تكذبون كذبا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا حتى تستفيدوا منهم ذلك وإنما الرازق هو الله وإنما الرزاق هو الله سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق فإذا كان كذلك فاطلبوا الرزق من الله بطاعته وتوحيده وعبادته فاعبدوه واشكروا له نعمه إليه ترجعون أي لأنكم ترجعون إليه للحساب والجزاء قال وإن تكذبوا وإن آبيتم وتماديتم على شرككم وكفركم فقد كذب أمم من قبلكم ليس بدعا وإنما هذا سبقكم من سبق من الأمم المكذبة لرسلها فسنفعل بكم ما فسيفعل الله بكم ما فعل بأولئك يعني من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وإنما الرسول وظيفته البلاغ التبليغ بلغكم ليس إلا وأما الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى أضل من شاء ومن شاء هدى ما بيد العبد ضلال أو هدى ما في بيد الرسول شيء إلا البلاغ ولقد أدى ذلك فإنه سوف يجازى على ذلك نعم يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له وتوحيده في الشكر فإنه المشكور على النعم لا يسدي لها غيره فقال لقومه اعبدوا الله واتقوه أي أخلصوا له العبادة والخوف ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة واندفع عنكم السر في الدنيا والآخرة ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها والأوثان لا تضر ولا تنفع وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء سميتموها آلهة وإنما هي مخلوقة مثلكم هكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال مجاهد والسدي وروى الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وتصنعون إفكا أي تنحتونها أصناما وبه قال مجاهد في رواية وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم واختاره ابن جرير رحمه الله وهي لا تملك لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وهذا أبلغ في الحصر كقوله إياك نعبد وإياك نستعين رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ولهذا قال فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق أي لا عند غيره فإن غيره لا يملك شيئا واعبدوه واشكروا له أي كلوا من رزقه واعبدوه وحده واشكروا له على ما أنعم به عليكم إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. وقوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، أي فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن الخليل أيضا، أولم يروا هؤلاء الكفار كيف يبدئ الله الخلق، كيف يبدئ الخلق وينشئه من عدم، ثم الله ينشئ النشأة ثم يعيده، يعني بالإحياء بعد الإماتة. إن ذلك على الله يسير، هذا سهل على الله، يسير لا صعوبة فيه. قل سيروا، قل يا محمد سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف أنشأ الخلق من العدم، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي الثانية، وهي بعثه يوم القيامة من قبورهم. إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يعذب من يشاء يعني بسبب ضلاله وكفره وشركه، ويرحم من يشاء بالهداية والطاعة والتقوى. وإليه ترجعوا وإليه تقلبون وإليه ترجعون في الآخرة، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما أنتم بمعجزين، أنتم لستم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، لا تعجزوني في الأرض ولا في السماء، بل آخذكم أخذ عزيز مقتدر. قال وما لكم من دون الله، ليس لكم من دون الله من ولي يتولى أموركم ولا نصير ينصركم، لا تجدون أحدا يعني ملجأ إلا الله. فإذن الآن في أيام المهلة ارجعوا إليه بالتوبة والإيمان والتوحيد، فإنه يعني ينصركم في الدنيا والآخرة. والذين كفروا بآيات الله، الذين كفروا بكذبوا بآيات الله ولقائه في الآخرة، أولئك يئسوا من رحمتي، يعني معنى ذلك لا رجاء لهم في رحمة الله، انقطعت يعني أسباب، انقطعت عليهم الأسباب وقامت عليهم الحجة، يعني وانقطعت عنهم الحجة. قال وأولئك لهم عذاب أليم، أي مؤلم له عذاب جهنم. نعم. يقول تعالى مخبرا عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا.

قال أهل العلم كوني بردا، لو قال كوني بردا لتأذى إبراهيم من برودتها، ولكن قال وسلاما، يعني برودا لا ضرر فيه، يعني فصارت وسط، يعني هي نار في الحقيقة، هي نار لكنها باردة، لكن بردها أيضا لا يؤذيه، ولذلك قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنجا من ذلك، ولذلك قال فأنجاه الله من النار، الله سبحانه وتعالى أنجاه من ذلك النار. إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لعبرة للمعتبرين، للمؤمنين قوم يؤمنون، وإنما خص المؤمنين لأنهم منتفعون بذلك، وإلا فالآيات تعم الكفار أيضا، ولكن الانتفاع للمؤمنين. قال وقال أيضا إبراهيم عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، أي لأجل أن تتوادوا فيما بينكم في حياة الدنيا، في الدنيا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني تجتمعون عليه وتتوادون، هذا هو فائدته عندكم، إنما في الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، أنت الذي حملتني على هذا، أنت الذي دعوتني إلى هذا، يلعن لعنة الله عليك، هكذا جزاؤه فيما بينكم. الدنيا تتوادون وتتحبون، وأما في الآخرة فيلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار، أي مرجعكم النار، نار جهنم، وما لكم من ناصرين، أي وليس لكم ينصر ناصر ينصركم، مانع يمنعكم من عذاب الله الذي يحل لكم ذلك اليوم. يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم عليه السلام في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل أنهم ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم عليه السلام هذه المستملة على الهدى والبيان إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة، فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وذلك أنهم حسدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة، وحوطوا حولها ثم أضرموا فيها النار، فارتفع لها لهب إلى عنان السماء، ولم توقد نار قط أعظم منها، ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق، ثم قذفوا به فيها فأنجاه الله من النار، أي سلمه منها بأن جعلها عليه بردا وسلاما. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، مودة بينكم في الحياة الدنيا، يقول لقومه مقرعا لهم وموبخا على سوء صنيعهم في عبادتهم الأوثان، إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا، وهذا على قراءة من نصب مودة بينكم على أنه مفعول له، وأما على قراءة الرفع فمعناه إنما اتخاذكم هذا يحصل لكم المودة في الدنيا فقط، ثم يوم القيامة ينعكس هذا الحال فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنا، فيكفر بعضكم ببعض أي تتجاحدون ما كان بينكم، ويلعن بعضكم بعضا أي يلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقال هاهنا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، أي ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار، وما لكم من ناصر ينصركم ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله، وهذا حال الكافرين، فأما المؤمنون فبخلاف ذلك. نعم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يقول الله سبحانه وتعالى: إبراهيم بعد هذه المدة الطويلة وبعد هذه المحن الشديدة وآخرها إلقاؤه في النار، بعد ذلك كم آمن له؟ ما في. فآمن له لوط بس واحد، لوط ابن أخيه، يعني هو ابن هاران ابن أخيه، فهذا هو الذي آمن به مع هذه المدة الطويلة، ما آمن به وزوجته سارة فقط. فلذلك قال فآمن له لوط، يعني هو الذي آمن بإبراهيم عليه السلام عاطل المدة. هذه كلها تسليها للنبي صلى الله عليه وسلم، مع المدة الطويلة لم يؤمن بهم إلا واحد إلا اثنين، وأنت ما شاء الله آمن بك كثير، يعني تسلى بهؤلاء ولا تحزن ولا تضيق ذرعا، نسليه ويصبره على ما هو عليه من الشدائد. وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال أي لوط لأنه أقرب مذكور، إني مهاجر إلى ربي. والأحسن أن نقول هذا من كلام إبراهيم عليه السلام. وقال إبراهيم عليه السلام لما تضايق من قومه واشتد عليه البلاء، قال إني مهاجر إلى ربي، إلى أرض ربي، يعني لأعبد الله إنه هو العزيز الحكيم الغالب في على أمره الحكيم في صنعه، فإني أهاجر إليه. هكذا قال إبراهيم عليه السلام وخرج من عندهم وذهب إلى الشام، فهناك مكنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعد أن وصل إلى هناك: ووهبنا له إسحاق ولده ويعقوب ولد ولده وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. أي فبعد إبراهيم عليه السلام قصر النبوة والرسالة في ذريته، فليس أحد من الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام إلا من ذريته، كله من ذرية إسحاق ويعقوب. وهؤلاء هذا هو فضل عظيم لإبراهيم عليه السلام. ومن ولده الآخر إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا جعل الله ذريته أنبياء صالحين، وهذا مجازات له سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام بذريته النبوة والكتاب. الكتب المنزلة كلها نزلت على ذريته، التوراة والإنجيل والقرآن. وآتيناه أجره في الدنيا، في الدنيا آتيناه أجره وهو التوسعة في داره ومعيشته، أو الثناء الحسن. كل أحد يثني على إبراهيم، كل أهل الأديان ينتسب إلى إبراهيم، كل أهل الباطل يقول أنا من إبراهيم، أنا على ملة إبراهيم، يدعون سواء صدق أم كذب، يعني وهذا من فضل إبراهيم عليه السلام ومنقبته العظيمة. وذلك قال يعني وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لمن المرفوع الدرجات الذين فوق الفوق. هذا هو ثواب إبراهيم عليه السلام. نعم. يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه آمن له لوط عليه السلام يقال إنه ابن أخي إبراهيم عليهما السلام، يعني ولم يؤمن به من قومه سواه، وسارة امرأة الخليل عليهما السلام. لكن يقال كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه، فقال أختي

والزوجة الحسنة الصالحة والثناء الجميل والذكر الحسن، فكل أحد يحبه ويتولاه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم، مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربه. ولهذا قال تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفرنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بأهلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، واجعله وارثا منا، جافلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا ولا غاية رغبتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.